بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا الليلة البارحة على قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا الذي وقفنا عليه. طيب، 49. قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. على بركة الله نبدأ. الأخ أسامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قالوا الطاغوت مشتق من الطغيان. يعني قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية كأنها تدل على عموم الرسالة، ما أظن الشيخ في مسائله ذكر أن هذه الآية دلت على أن الرسالة عمت، دلت على أن الرسالة عمت، وهذا هو الظاهر. ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة تطلق على الجيل من الناس وعلى غير ذلك، فهذا دليل على أن البعثة عامة، ويؤيد هذا قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل يعني ويؤيده: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل لا يعذب أحدا من رحمته سبحانه وتعالى حتى يبعث رسولا يقيم الحجة. فهنا ينشأ يعني جواب على سؤال، أو نفهم من هذا جواب على سؤال، يعني يسأل دائما الذين لم تبلغهم الرسالة. دائما نسأل ونفترض أن قوما لم تبلغهم الرسالة، والغالب أن هذا السؤال ينشأ فيما أظن أنه لا ينشأ عن استقراء للواقع، ما يعني سؤال افتراضي فيما أتصور. حتى من قيل عنهم إنهم من أهل الفترة، أي نعم، من أهل الفترة من الرسل، صحيح هي فترة من الرسل، لكن الحجة مستمرة حتى في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشد الفترات، لأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. على كل حال، مع هذا فوجد يعني من فوجدت حجة، من عمل بها سلم من العذاب، مثل ورقة بن نوفل وغيره. ورقة بن نوفل وغيره كانوا يعني على البقايا يعني من دين عيسى وملة إبراهيم، يعني من عمل بما وصل إليه فقد يعني استحق الثواب وأصبح حكمه مثل حكم ورقة بن نوفل وغيره بعض الأفراد القلائل الذين هم، فما هناك يعني فترة بمعنى أي نعم. وقد وردت آثار أنه الأطفال والذين يموتون مبكرين وكذا، أو أهل الفترة أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في عرصات القيامة. على كل حال الثابت من هذا نقول به، لكن ما أظن يعني أنه بقيت أمة أو بقي جيل ما بلغهم أو ما يعني عمت الرسالة إليهم. يجوز على كل حال جواز العقلي والواقع، يجوز أن أمة من الأمم أو ناس بعيدي عهد بالإسلام لم تبلغهم، يمكن بلغتهم الحجة بعمومها لكن لم تبلغهم بتفاصيلها. أي نعم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله على النار. يعني مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجب عليه أن يؤمن، وإن لم يقتنع يوجب عليه أن يبحث، وإلا فهو معرض. إذا لم يبحث ولم يؤمن فهو معرض. أي نعم، والله أعلم. تفضل. قالوا الطاغوت مشتق، والآن يريد أن يفسر الطاغوت. نعم. مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وقد فسره السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: كل حال إذا من قال إنه الشيطان فهو لا يقصره على شيطان الجن، بل الإنس فيهم شياطين. نعم، شياطين الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين. الوصف المختص أو أخص وصف للشيطان هو أنه لا يقنع إلا بالفساد، مهما يعني مهما تحاول أن تلاينه أو تلاطفه أو ترشوه لا يقنع بشيء، وليس له لذة، ليس له سعادة إلا بوقوع الشر. فالشخص أو اللي وصل إلى هذا الحد أنه لا يلتذ ولا يسعد ولا ينتهي جهده إلا بوقوع الشر، هذا الشيطان، هذا الشيطان، سواء كان إنسيا أو جنيا. من كان هذا وصفه لا يعيذ منه إلا الله. هنا فهو شيطان، والشيطان يعني لا يعيذ منه إلا الله. لهذا في الآيات الكريمة قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالتي هي أحسن فغالبا العدو ينقلب صديقا، ما عدا واحد وهو الشيطان. نعم، فلهذا ذكر الله عز وجل بعدها: وإن يمسسك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله. ما قال يعني ما ليس هناك وسيلة إلا الاستعاذة بالله يعني من كيد الشيطان. نعم، فهكذا ذكر ابن كثير أيضا في التفسير، ذكر يعني كلاما يفيد هذا المعنى الذي ذكرت. وإذا تأملت وجدت أن حقيقة الشيطان ليس له غاية ولا ينتهي عند حد إلا أن يقع الشر، سعادته ولذته بوقوع الشر فقط. نعم. نعم. وكذلك رواهما ابن جرير وغيرهم. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وكذلك رواه ابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، عند ابن أبي حاتم. قلت: وهو صحيح، لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته. وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله. هنا تعريف ابن القيم، يعني من أجمل التعريف: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لكن لابد من القيد السابق الذي ذكره الشيخ، لابد من استثناء من لا يرضى بعبادته ولا يرضى بأن يتبع في هذا، ولا يرضى أن يطاع في الباطل أو في المعصية. لابد من الاستثناء السابق أيضا على ما ذكره ابن القيم. فإذا حصل الاستثناء فالتعريف جميل جدا. أي نعم، الذي لا يرضى لا يسمى طاغوت، حتى وإن كان قد تجوز به الحد. يعني بعض المشايخ من الصلحاء والفضلاء، لكن تجاوز المتبوعون فيهم الحد، فهل نقول إنهم يحملون تبعة المتجاوزين؟ لا أبدا. أي نعم، لا بد من القيد الذي ذكر الشيخ هنا. الشيخ سليمان ذكر قيدا يعني جميلا: لا بد من استثناء من لا يرضى. الذي لا يرضى لا يسمى طاغوت حتى وإن عبد. أي نعم كذلك. نعم كذلك نص ابن جرير في التفسير على هذا ما نص عليه الشيخ سليمان. ما نص عليه الشيخ سليمان، بارك الله فيك. لكن ذكر الشيخ سليمان النقل عن ابن جرير وافي ولا لا؟ هذا كلامه هو، لكن أيضا ابن جرير قال به. قال به القيد، قال جابر: رواهما ابن حاتم ابن أبي حاتم. طيب نعم. قوله: لكن لابد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته، قاله ابن جرير أيضا. قاله ابن جرير. طيب نعم، لابد من القيد هذا، لابد من الاستثناء. نعم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. حتى استثناء موجود في القرآن الكريم. نعم. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدون. نعم، كل قوم من يتحاكمون إليه، كذا عدلوا إذا صححوا، أعد العبارة عندنا خلاف ما تقرأ. نعم، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. من يتحاكمون إليه، هذا ظهر معناها الآن، غير الله ورسوله. نعم. أو يعبدونه من دون الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وهو راض، وهو راضي، لابد من شرط الرضا. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني إذن الرسالة عمت، أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة. الرسالة عمت. نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله أعبد الله الإثبات، وفي قوله اجتنب الطاغوت النفي. فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، فيثبت العبادة لله وحده وينفي عبادة ما سواه، وهو التوحيد الذي تضمنته سورة بقي من عبد غير الله، وهذا الغير لم يرضى بأن يعبد، فهل هذا يعني ما يدخل في معنى اجتناب الطاغوت؟ نحرفنا قلنا الطاغوت هو من عبد أو ما تجاوز به العبد حده، يعني أصبح هذا التجاوز هو الطغيان، نفس العابد لغير الله هو الطاغي. نعم، هو يعتبر من الطواغيت الذي يريد التحاكم إلى غير ما أنزل الله. ذكره الشيخ من الرؤوس الخمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، أولهم إبليس، نعم عاذنا الله وإياكم منه. وذكر منهم يعني من يريد أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، فهو نفسه من الطواغيت. نعم، إرادة التحاكم نفسه إلى غير ما أنزل الله هذه طغيان، وهذا لا يجوز، هذا شرك. نعم، شرك بالله عز وجل. نعم، وهو معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن القيم رحمه الله: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته. يعني بقي أن يقال استدراك على كلامنا هذا في إرادة التحاكم، أو مريد التحاكم إلى غير ما أنزل الله، يعني من كان يريد مثلا هو في محل أو في مكان لا يحكم فيه بما أنزل الله، لكن حقه سيأتيه عن طريق هذا التحاكم، أو يعني هذه المحكمة تحكم بغير ما أنزل الله، لكن هذا الشخص سيحصل على حقه من هذه المحكمة، فهو يريد أن يتحاكم إليها، فهل يدخل في هذا؟ الجواب لا، لأنه لا يريد العدول عما أنزل الله، ولكنه يريد حقه. فأرجو أن يكون هذا نعم على البال. نعم، أما هذا الذي يدخل في الوعيد هو من يريد التحاكم إلى غير ما أنزل الله زهدا فيما أنزل الله، واعتقادا يعني زهدا أن ما أنزله الله ليس صالحا. نعم، فهذا هو طاغوت. نعم. وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى. ويدخل في الكفر بالطاغوت حتى مثقال ذرة من إيمان لا بد أن تكون متضمنة للنفي والإثبات، ما هناك مثقال ذرة من إيمان لا تتضمن النفي والإثبات، يعني هنا يقول من إيمان، من لبيان الجنس، حتى الذرة من مادة لابد أن تكون مكونة من سالب وموجب، فمن إيمان لابد أن تكون مكونة من نفي وإثبات، نفي للباطل وإثبات للحق. حتى الحياة، دقة الحياة لابد أن تكون يعني مركبة أو مكونة من قبض وانتشار، أحدهما لا يكفي في مسمى الحياة أو في مسمى الإيمان أو في مسمى الذرة من المادة. هنا ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله. كان عندك زيادة أنت، أقول لا ندري، كأنك تقرأ في شيء ليس بين أيدينا. ما هو؟ أو أن تقرأ في صفحة 51. نعم 51. نعم ماشي ماشي ماشي نعم. وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة والكرامية. نعم لا بد في الإيمان من العمل، يعني دلت الآية مما دلت الآية أنه لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة والكرامية. الكرامية عندك الكرامية زيادة، عندنا المرجئة فقط، إذا زيدوا والكرامية. المرجئة هم الذين يعني يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، والكرامية يقولون إن يكفي نطق اللسان، يكفي نطق اللسان في إثبات الإيمان فقط، يعني إذا نطق بلسانه بأنه مؤمن أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي، حتى ولو يعني لم يكن ذلك في قلبه أو في جوارحه، وهو كلام يعني من شر الكلام لأنه يدخل المنافقين ويدخل أي نعم. لكن الآية كيف ترد على هؤلاء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كأنه أخذ هذه الفائدة من لفظ الآية. ها؟ الاجتناب لا يكون إلا بالفعل، والعبادة لا تكون إلا بالفعل، كما ذكرنا دائرة على 15 قاعدة. أي نعم، أي نعم. هو أيضا من الأدلة، هذه من الأدلة على أن الإيمان لابد أن يكون يعني لابد في الإيمان من العمل، لا يكفي فيه القول، لابد من قول وعمل. أي نعم. الذين يقولون قول وعمل لا يخصون العمل بعمل الجوارح الحقيقة، ولهذا الإمام البخاري اكتفى بقوله قول وعمل، لأن القول أيضا منسحب على القلب واللسان والجوارح، والعمل كذلك على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. نعم، لكن في فرق بين القول والعمل، فالفرق بين قول القلب وعمله أن قول القلب هو التصديق وعمله هو الحب. نعم، وهكذا يعني. نعم، قد يدخل القول في العمل مثل اللسان، اللسان لا نفرق بين قوله وعمله، صعب أن نفرق بين قوله وعمله. نعم، لأنه ينطق بالذكر وينطق، ففرق يعني في بعض سيصعب. نعم، وكذلك الجوارح قد يصعب التفريق. نعم تفضل. قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هكذا ثبت في بعض الأصول لم يذكر الآية بكمالها. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وهكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. ليس بمعنى قضى قدر، لكن ليس قضى بمعنى قدر، ولكن قضى بمعنى وصى، بمعنى أمر. إن هنا قضاء شرعي بمعنى أمر، ليس قضاء كوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، لأنه قضى شرعا، أمر ووصى. بعضهم يعبدونه ويعبدون غيره، وبعضهم أفردوه بالعبادة، فدل على نعم لا شك أنه مثل الأول. فكلمة قضى هنا هي بمعنى وصى، والقراءات التي عرفت عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم نعم تؤيد هذا وتفسره. نعم، هذا في تفسير ابن كثير. نعم. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقضى ربك يعني أمر. بسم الله. نعم. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، أن هي المصدرية، وهي في محل جر بالباء، والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. هنا المفهوم أيضا غير مراد، ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. هل فيه من غيره من يملك نفعا وضرا؟ إذن المفهوم غير مراد، يعني جميع ما سوى الله لا يملك ضرا ولا نفعا. هنا للبيان، يعني هنا المقصود البيان، ممن يعني وغيره لا يملك نفعا ضرا ولا نفعا. بسم الله وله أخير. نعم. أي ممن لا يملك لكم، لكن هل يعني على المفهوم أن غير الله ينقسم إلى قسمين، قسم يملك ضرا ونفعا وقسم لا يملك ضرا ونفعا؟ لا، بل جميع من سوى الله لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه فضلا عن غيره. أي نعم. بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. هذا يبين المراد. نعم، يعني جميع ما سوى الله إما فقير وإما جماد. نعم. وقوله وبالوالدين إحسانا، إن كان حيا فهو فقير محتاج، وإن كان جمادا فهو لا يستجيب لمن دعاه. نعم. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. هذا جميل. هنا يحسن بنا وقفة. نعم، هنا قال وبالوالدين إحسانا، فهل كل ما يرضي الوالدين إحسان؟ يعني هل كل ما يرضي، يعني قد لا يرضى الوالدان أو أحدهما إلا بالإساءة، فهل تفعل؟ هل تسيء؟ أي نعم. إذن لا بد من مراعاة، لأنه يعني اللي حصل أو يحصل في كثير يعني أو لدى كثير أنهم يعني ما يفهمون معنى الإحسان أو معنى البر بالوالدين، إلا أنه الموافقة لهما ولو في معصية الله ربما. يعني ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. معروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، ما قال وصاحبهما في الدنيا منكرا حتى يرضيا. هنا لا شك أن رضاهما في رضا الله عز وجل كما ورد به الحديث، لكن هذا مقيد بالشرع. هذا مقيد بالشرع. هنا استمر. وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله، وهذا كثير في القرآن. حقهما أحقه الله، ليس هما الذي أحق حقهما. نعم، فهذا يؤيد ما ذكرته قبل قليل. عطف حقهما على حق الله، حق الله وحقهما أحقهما من؟ الله. نعم، لكن قد يتنازل عن بعض ما أحقه الله لهما فيسقط الحق، هذا صحيح. نعم، لكن الأصل في إحقاقه هو إحقاق الله عز وجل. نعم، وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهنا تنبيه آخر أيضا، لماذا هذه الوصية المكررة بالوالدين ولم يكن العكس؟ يعني ما ليست الوصية عكس الوصية، وصية الوالدين بالأولاد ما هي موجودة، لكن الوصية الأولاد بالوالدين كما ذكر هنا مكررة في القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل ركز في فطرة الوالدين ما يكفي عن وصيتهما أو تكرار الوصية، ما عدا من كانوا في الجاهلية، يعني نهاهم الله عز وجل عن قتل أولادهما عن قتل أولادهم إن عب خشية إملاق أو ارتكاب أمر من أمور الجاهلية إذا كانوا في الجاهلية. لكن هذه الوصية وأن للأولاد حقا، يعني أمر الوالدين بمراعاة حق الأولاد، ليس فيه ليس فيه ما يعني يشير إلى ذلك، لأن الله عز وجل أودع في فطرة الوالدين من الأبوة والحنان وما يكفي نعم في رعاية الأولاد من وصيتهم بهم. أما الأولاد هم اللي بحاجة إلى الوصية، سأل الله الإعانة. نعم، الأولاد هم اللي بحاجة إلى الوصية، لأنهم غالبا يكون الولد في غاية القوة والوالدين في غاية الضعف. نعم، فربما اغتر الولد بقوته وبذا. نعم، فاحتاج الأمر أن يوصى، ولهذا هذه الآية التي معنا تمامها يعني فيه ما يدل على هذا. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، عندك إما يبلغن عندك، أنا أردت نقف عند كلمة عندك، يعني قد يبلغن الكبر وهذا من تيسير الله عز وجل، لكن يبلغن ليس عندك ولا تستطيع. إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، وقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم عقوقهما كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي الصلاة في وقتها؟ الصلاة في وقتها اللي عرفنا، الصلاة في وقتها خلاص أمشي. نعم، قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكذلك رواه مسلم. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل إشفاقا، يعني أشفقوا على أنفسهم وأشفقوا من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا حتى قلنا: ليته سكت. نعم، ليس ملالة، نعم، لكن خشوا من يعني من عقوبة الغضب أو كذا. نعم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أيضا كل هذا مقيد بالشرع، لأني وجدت أنا يعني من يفهم خطأ يعني يظن أن بر الوالد أن يرضيه بمعصية الله، وهذا لا يصلح، أو يرضيه بأن يعاونه على شهادة الزور أو الظلم، وهذا كله خطأ. نعم، يعني الوالد يكون يريد أن يظلم، فإذا لم يساعده ابنه على هذا الظلم يغضب عليه ويقول: أنت عاق وأنت كذا. نعم، وقد يفهم بعض الناس أو قد يظن بعض الناس أن يعني بر الوالد أو حسن الصحابة أنه نعم، مثلا قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. يعني يفهم، قد يفهم أنه، وهذا كثير ما يحصل بين الأب والأم، أحدهما يعني يحصل خلاف بينهما، ثم أحدهما يكون ظالما ظاهر الظلم، قد تكون المرأة، قد يكون الأب. أي نعم، فالقوي الشخصية، أي نعم، أو ما هو قوي الشخصية، لكن الولد قد يكون مخطئا فيعين الظالم على المظلوم. في هذه الحال ينبغي أن يكون الولد على الأقل محايدا، إذا لم يستطع أن يرد الظالم عن ظلمه ويعمل المعروف، فعلى الأقل يكون يعني محايدا، لا يزيد الظلم ويعاون الظالم على ظلمه، هذا إذا لم يستطع. وإذا استطاع أن يوفق بينهما ويزيل المظلمة فهذا غاية البر، هذا من أبر البر. هنا نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط في رضا الوالدين. أو عندك الوالد ولا الوالدين؟ الوالدين. نعم، في رواية كذلك: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. أنا زدت، وانظر الصحيحة 517. نعم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجهاد اللي هو فرض الكفاية، لما أراد رجل أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: لك والدان؟ فذكر النعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما. قال: تركتهما يبكيان. قال: اذهب يعني فأرضهما حتى يعني يرضيان أو يضحكان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ذلك لأن الجهاد كان فرض كفاية أو كان واجب كفاية، واجب على الكفاية ليس فرض عين. نعم، ولهذا بدأ بحقهما هنا أو بدأ بما برضاهما هنا وفضله على الجهاد الذي يمكن أن يقوم به البعض. لكن لو كان الجهاد فرض عين ما وسع أحدا أن يترك الجهاد حتى ولو مانع الوالدان. نعم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله ومثله وسلم. طلب العلم، لأن طلب العلم أيضا العلم انقسم إلى قسمين: علم فرض عين وعلم فرض كفاية. مثله طلب العلم، ففرض الكفاية إذا لم يرضى الوالدان وكان في حاجة حقيقة إلى، يعني ينبغي أن يقدم مراعاة خاطرهما على التوسع في طلب. أما الفرض العين الذي لا يسع مسلما جهله فإلى حتى ولو لم يرضى الوالدان. نعم، أي من باب أولى. نعم، حنا نقول فرض الكفاية تتركه من أجل رضاه، يعني فرض الكفاية مثل الجهاد مثل طلب العلم. نعم، هذه مين فرضة نافلة، ما دام يحتاجان أن تساعدهما ومساعدتهما تقطع عليك صلاة النافلة. نعم، اذكر جريج وأمه. نعم، صلاتي وأمي، يا ربي صلاتي وأمي، تناديه لأنه يصلي نافلة. نعم، فالأولى أن يبدأ برضاء. نعم، أمه دعت عليه فاستجاب الله دعاء والله حسن خاتمته. تجدون قصة جريج في رياض الصالحين. نعم نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي ونداه ولم يستجب، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا الآن قضية في حق الوالدين، هو يسأل عن النافلة، فذكرت له جريج، يعني كأن قصة جريج تنطبق مثال على هذا. هنا أما هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي مقدم على حق الوالدين. هو يصلي كان أي قطع النافلة من أجل طاعة الرسول، قطع النافلة من أجل طاعة الوالدين لأنه واجب. نعم يمكن. نعم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال، ما ضبطتها بني سلمة أم سلمة. نعم. فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وكذلك رواه أحمد والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد. نعم، وصححه بعضهم وضعفه بعضهم. والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلماء بالتصنيف، وذكر البخاري منها شطرا صالحا في قلت وصححه بعضهم وضعفه بعضهم. وش الراجع عندك؟ أنت لو تركتنا منها الزيادة ما سألناك. في رجل مجهول. وش الراجح؟ أنه ضعيف الإسنان. ما هو بصحيح، بل الراجح أن يعني سألتني عندي لا لا، بس أنت لو ما زدتنا يعني، لأن الشيخ هنا قال وابن حبان في صحيح وسكت، رواه أبو داود وسكت، السكوت هذا عن علم. نعم، فالراجح يعني هو صحة الحديث. إن كان في الإسناد رجل مجهول فابن حبان يعني ذكره في الصحيح. على كل حال احنا متأخرين شوي، ما ودنا أي نعم. طيب تفضل. وذكر البخاري منها شطرا صالحا في كتاب الأدب المفرد. أي نعم، وهذا من ضمنها في ما ذكره البخاري في الأدب المفرد. أي رقم 35. أي نعم. نعم. يمكن سقطت على الشيخ ملاحظة جميلة. نعم فعلا، هذه من الأشياء اللي ما أدري أنت مريت عليها في المخطوطة ولا لا. وين عبد الله الشريف الشيخ؟ هي في المتن. نعم في المخطوطتين غير موجودة. غير موجودة، لعلها سقطت على الشيخ. ها؟ لعلها سقطت. طيب في فتح المجيد موجودة. ها؟ لا، إذا كانت في فتح المجيد موجودة فيشار إليها. في أي آية؟ النساء. إذن يشار إلى الآية فعلا، هي في المتن، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما ذكرها الشيخ سليم سقطت هذه يعني، لكن يشار إليها في موضعها يعني الشيخ أو لم يذكر، هذه من الفوائد. نعم. قال: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إلى هنا في المخطوطتين الآية. أي نعم. قال الآيات، أكمل قراءة الآيات. أكمل قراءة الآيات. نعم. قال: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين. يا شيخ ذكرها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ذكرها الشيخ في، لكن بس الترتيب اختلف، ولا ذكرها الشيخ هنا بعد آيات الأنعام صفحة 62 عندي. هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا ما في داعي هنا بس التقديم والتأخير يعني. نعم، لأن الشيخ يعني يظهر أنه لاحظ التقديم والتأخير. نعم، فيها تقديم وفيها تأخير بعض النسخ هكذا. نعم. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سبحان الله. نعم، شوف لعلكم تعقلون ختام الآيات الوصايا الأولى بقوله لعلكم تعقلون، وبعدها وصايا ثانية وختمها بقوله لعلكم تذكرون، وصايا وصية ثالثة ختمها بقوله لعلكم تتقون. فكأن والله أعلم أن الوصايا الأولى أنها من أسباب العقل، الالتزام بها من أسباب العقل، لا تشركوا به شيئا. فعمر بن الخطاب يضحك على عقليته لما أسلم، كيف يعبد تمرة في الصباح ويأكلها في المساء؟ يعني عقول يعني. نعم، وهذا بسبب الشرك. كذلك الذين يعني لا يحسنون بوالديهم، الغالب أنهم يعني سفهاء، يعني ما حصل عقوق من شخص إلا وتجد أنه سفيه. اي نعم، فسبحان الله. كذلك قتل الاولاد يعني خوف الفقر وعدم الاتكال على الله عز وجل في هذه الناحيه ايضا فيه قسوه، وكان عمر يذكرها فيبكي، قال يعني انه دفن ابنه له لما بلغت السعي، فلما خرج بعد أن من الحفرة التي حفرها له جعلت تحط التراب من لحيته، ومع ذلك لم يرحمها. إيه نعم، فلا شك مثل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش في الحقيقة أنها سلم للجنون أو سلم لعدم العقل، سواء كانت باطنة أو ظاهرة. وكذلك إذا حصل القتل بدون حق والهرج زال الصواب. الفتن يعني يضعف فيها العلم وتضعف فيها القوة العقلية والقوة أيضا البدنية، يضعف فيها التمييز بين الصواب والحق. ومن هنا الالتزام بمثل هذه الوصايا، يعني سبحان الله، كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهي هنا لعلكم موجبة في القرآن، لعلكم تعقلون يعني بالتزامكم هذه الوصايا. والثانية لعلكم تذكرون، قال بعض العلماء ربط بين هذه الوصايا وقال إذا عقلوا تذكروا. الذكر يأتي بعد العقل، إذا زال العقل صار لا يذكر. فإذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا اتقوا، يعني اتقوا الشر ميزوا. فما أحسن هذا الربط. على كل حال، كل طائفة من هذه الوصايا إذا جاءت على الترتيب تؤتي نتيجتها التي ختمت بها الآية. نعم نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. مثل هذه الأعمال، هذه الوصايا يلتزمها الورع المراقب الذي هو دائم الذكر. نعم. لعلكم تذكرون. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال يعني التقوى اتباع الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ فسر بالقرآن، وفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بالإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط مستقيم يتضمن الإسلام ويتضمن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن الإسلام ويتضمن العمل بما أنزل عليه، والإسلام يتضمن الجميع، فالكل حق. أي نعم. تفسيره تفسير الصراط المستقيم بالوحي أو بالنبي، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإسلام، كله حق. هذا هو الصراط المستقيم. نعم. قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآراء الفاسدة دائما ضد العقل، ضد العقل هنا الذي أنعم الله عليه بسداد العقل، تكون آراؤه في الغالب صحيحة ليست فاسدة. نعم. أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم. أي عندنا أقصص في النسختين أقص. الحين تركت أنت الأوراق. لا أنا مقابل أول شيء هنا. أي. بعدين نسخت. طيب. نعم. وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. قال الشيخ سليمان: قلت ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به. فشمل ذلك كل مشرك. أي أحسنت. كل مشرك مشرك به. كل مشرك به وكل مشرك فيه. أي نعم صحيح نعم. وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا من أنكر النكر فإن شيئا من النكرات لا فإن شيئا أنكر النكرات. أي نعم. فيعم جميع الأشياء. فإن شيئا عند أنكر النكرات. نعم. هذا دليلنا أن الشرك الأصغر يدخل. أي نعم. يدخل في حكم، يعني يدخل في أنه لا يغفر، وإن كان لا يخلد في النار. هنا قال أن لا تشركوا به شيئا، وهنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي نعم. أن لا تشركوا به شيئا، طبعا شيئا يعني في سياق النهي وكذا يدل على النكرة. قال أنكر النكرات فيعم جميع الأشياء. فيعم جميع الأشياء من الشرك. يعني حسب ما قابل في المخطوطة قال شيئا أنكر النكرات، وهذا يعني أوضح في المعنى. فإن شيئا ليست من النكرات فحسب، بل هي أنكر النكرات، أعرف المعارف الله على الإطلاق لفظ الجلالة. أنكر النكرات شيء، هنا إذا كانت بدون الألف واللام، ما أدخلت عليها الألف واللام التعريفية. هنا فإن شيئا أنكر النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا، فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. ولفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله. ولفظ الشرك عندك زيادة والشريك، ها؟ نعم. أي نعم. يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله. نعم. ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان. يعني قاله أبو سفيان لهرقل لما سأله هرقل ماذا يقول لكم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. اي نعم. قاله أبو سفيان جوابا لهرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لكم. اي نعم. رواه البخاري في الصحيح حديث رقم 7. اي نعم. وقوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدر. على المصدرية ولا المصدر؟ في النسختين المصدر. اي ماشي. وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. نعم. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر،

لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ابن كثير: هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون ترج بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية يرجى وقوع أثر العقل بعدها، يعني بالإضافة إلى الله عز وجل، ليس ترجيا، هذا ترجي بالإضافة إلينا. لعلكم، كلمة ترجي بالإضافة للمخلوقين لعل، لكن إذا قال الله لعل، أي نعم، فليس للترجي يعني بالإضافة إليه إلا أنه المؤكد، أي نعم، يعني ليس ترجيا بالإضافة إليه، لأنه سبحانه وتعالى، أي نعم، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، وليس عنده، أي نعم، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن بالإضافة إلينا هو بمعنى الترجي. أي نعم. قلت هذا، قال شيخ سليمان: قلت هذا غير صحيح، والصواب أن لعل هنا للتعليل. ما شاء الله. أي نعم، هذا كلام، نعم، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. ما شاء الله. هنا جميل، نقف عند هذا الحد، لعلكم تعقلون هنا، يعني أن هذه علة في العقل، أو علة في نتيجة حصول العقل. على كل حال، هو بالنسبة إلينا لعل ترجي، لكن بالنسبة إذا ذكر الله عز وجل لعلكم تعقلون فهو موجب، يعني مؤكد، هنا وصية الله والتزامها مؤكد أن نتيجته العقل. وهذا معنى كلام الشيخ، استدرك وقال هذه لعل هنا للتعليل وليست للعاقبة. اي نعم، ليست للعاقبة وليست للترجي ايضا، لان الله عز وجل على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على النبي محمد. يقول: هل الرجل الذي ترك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب مع اليهودي إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل نعتبره من الطواغيت لأنه ترك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذاك منافق، ذاك يعني ورد في الرواية أنه منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا قتله عمر رضي الله عنه لأنه أظهر ما يوجب قتله، أظهر ما يوجب قتله. المنافقون لا يقتلون إلا إذا ثبت عليهم أظهروا كفرا، نعم، يحكم عليهم بموجبه بالردة. فإذا المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرا إلا إذا أظهر شيئا يدل على ردته فيحكم عليه به، لكن هذا يعني يكون لولي الأمر. ثم هذا الأمر إذا صحت القصة أي نعم، فهذا منافق، ذكروا فيها أنه منافق ولم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب من اليهود أن يتحاكموا عند أحد طواغيت اليهود لأنه يأخذ الرشوة، وهذا المنافق الحق ليس له. أما اليهودي فإن الحق له، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة ويحكم بالحق، فأراد أن يتحاكم إلى الرسول ليحصل على حقه، لكن لم يرضيا لا بهذا ولا بهذا، فاتفق على أمر وسط، أن يذهب إلى عمر. ثم ذكر اليهودي قصة هذا المنافق أو كذا، أي نعم، وذكروا في القصة أن عمر قال انتظروا، فدخل في البيت وخرج ومعه السيف فضرب عنقه، لأنه يعني منافق أظهر ما يوجب قتله. مع أني أود تحرير صحة القصة هذه، مشهورة، أي نعم، فلعلنا نراجع القصة، يعني كأني فيما أذكر لم أكن نسيت أن فيها كلام. نعم، هذا أخ سابقا يقول: هل حروف القرآن بالعربية هي كلام الله؟ علما أن الحروف لغة عربية مخلوقة وكلام الله صفة من صفاته. وكنا بدأنا بالكلام بالجواب لكن لم نكمله، فالجواب أن حروف القرآن الله تكلم بحرف وصوت، لكن ليس صوته يشبه أصواتنا، ولا يعني شيء من صفته يشبه شيئا من صفاتنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن نبلغ القرآن بأصواتنا، نبلغ القرآن بأصواتنا، أي نعم. وهذه الحروف العربية التي ننطق بها كما ننطق بالقرآن في كلام طويل، هل هي يعني هل هي منزلة أو موقوفة أو مخلوقة؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة طويلة في هذا الموضوع. على كل حال، الحروف الموجودة في القرآن، أي نعم، الألف واللام والباء هي حروف عربية تكلم الله بها بصوته، فكلام الله عز وجل بحرف وصوت هكذا. وللإمام السجزي رسالة حققها أخونا باكريم في هذا الموضوع، أي نعم، موضوع الحرف والصوت، وليس شيء من صفات الله عز وجل كصفاتنا، كما أن ذاته ليست كذواتنا، فكذلك كلامه لا يشبه كلامنا. وقد سمع جبرائيل كلام الله عز وجل، وبلغه جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا القرآن يبلغنا بالتواتر. فالصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، وينسب الكلام لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. أي نعم، فأرجو أن لا يكون في نفس السائل أو في نفس من يسمع هذا شيء من الشك. ها؟ الله أكبر.